غالباً لا تراها الأعين والأبصار، لأن اللطيف من اللطف، واللطف هو الخفاء. إن ربي لطيف لما يشاء، ونحن نعاين ونحكم على ما نرى بالظاهر، والله جل جلاله لطيف بالخفاء. قد تعلم هذا اللطف وتراه بعد حين، بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، قد تموت ولا تراه، لكنك ستراه، إن لم تره في الدنيا ستراه يوم القيامة. والقرآن يا أحبة في الله مليء بهذا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مليء بهذا. من أجمل ما ذكر في القرآن الكريم حول هذا القصة التي سماها ربنا جل جلاله بأحسن القصص، ما منا صغير ولا كبير لا يعرفها، ألا وهي قصة يوسف عليه السلام. كيف ختمت هذه القصة؟ اسمع معي هذه الآية، يقول ربي جل جلاله في ختام هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. اسمع الآن: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العزيز الحكيم. يقول يوسف هذا الكلام ويذكر اسم الله اللطيف وهو على العرش، وهو الآن ملك، وهو وزير. لكن الذي يرى القصة في أولها يرى طفلاً في بئر يباع ويشترى في الأسواق، يقول: أين لطف الله؟ أين اللطف؟ لكن لا تستعجل، لذلك البحث عن الألطاف في الأقدار والبلاءات هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سألته أمنا حبيبته الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها عن أشد المواقف التي لقيها، أشد الابتلاءات، حدثها عن خبر الطائف، حدثها عن قصة الطائف التي سمعناها ونعرفها جميعا. نبينا صلى الله عليه وسلم الدماء تسيل منه، يكاد أن يغمى عليه، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، ما بين الطائف وقرن الثعالب من 5 إلى 35 كيلو باختلاف الروايات، ماشي وكأنه مغمى علي، لم أستفق، يعني كان مغمى علي. مع كل هذا رسول الله يهان، يضرب، يذل، مع هذا يقول بعدما يرفع يديه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أنت راضي؟ إذا كان لطفك في هذا البلاء أنك قد غفرت لي فأنا راضي بهذا. يبحث عن اللطف في طيات البلاء. دكتور مصطفى محمود يحدث أحد الأطباء المصريين توفاه الله، يقول: جاءتنا إلى المستشفى حالة لمريض أصيب بحادث شديد قوي، وهذا الحادث أصاب كليته. بعد الفحص تبين معنا أن الكلية فيها نزيف شديد، وأن الطب الآن يقول لابد من استئصال الكلية. وعند أهل الطب معروف شو يعني استئصال الكلية، ممكن إنسان يعيش ولكن سيعيش بتعب، استئصال الكلية. قال: فأخذنا القرار، استأصلنا الكلية، لكن عند أهل الطب لابد أن تؤخذ مثل هذه العينات للفحص. فأخذت الكلية للفحص، فتبين أن فيها بذرة لمرض السرطان الخبيث، وأنه إذا ترك لأيام قليلة سينتشر من الكلية إلى كامل البدن. لطيف، أنت شفت حادث، أنت شفت دماء، أنت شفت عملية واستأصلوا كلية، لكنك ما رأيت لطف الله في هذا. أخت تقول تعيش في قرية من القرى، تقول: أصيبت القرية عندنا بسيل طوفان، وامرأة فقيرة، امرأة مسكينة تعيش ببيت صغير على الطابق السفلي، فبتقدير من الله اجتمعت المياه في بيتها. فاء الصبح كل المياه، الطابق الأول والثاني ما حاس بشيء، كل المياه اجتمعت في بيتها، وأنا فقيرة تقول: ليس معي مال، ليس معي ما أصلح به بيتي ولا داري، لا أنا ولا زوجي ولا أولادي. ظاهر هذا البلاء يشكك عندك حسن الظن به جل جلاله. تقول: ونحن ننظف الدار ونصلح التشققات في الدار، إذا بي أرى ورقة ملفوفة بشعر ومربوطة أخاف منها. قال: فأرسل إلى الشيخ مباشرة، أصورها له ونرسل للشيخ. وكنت من 10 سنوات، 10 سنين هي تقول، أعاني من آلام السحر أنا وزوجي، وهذا السحر لم نترك شيخا ولا راقيا إلا أتينا به ليرقينا. ومعروف، نسأل الله تعالى السلامة، معروف السحر وأثار السحر، كم فرق من أسر، كم طلق من أزواج وزوجات، كم منع من إنجاب، كم أقام خلافات. لذلك عند جماهير العلماء الساحر يقتل، في دولة الإسلام الساحر يقتل، حتى أن كثيرا من الفقهاء قالوا: لا يستتاب. لما أيها الشرع الحنيف؟ قال: لشدة الآثار السلبية المؤذية التي يقيمها السحر بين الناس. قال: فإذا بنا نرى هذا السحر فنخرجه، فيقول لنا الشيخ: كيف نفكه بعد أن نرقي الماء ونحرقه ونضعه في الماء المرقي؟ فإذا بنا نستريح من آلام كنا نعاني بها من سنوات طويلة. لطف الله. دعونا ننتقل إلى الحدث الذي لم يترك بيتا إلا دخل إليه وتناقلته الأخبار والناس، أخبار الزلزال. اسمع معي ما نقل، وأظن أن البعض أو الكثير منكم شاهد هذا، وهذا يعني منقول عبر وسائل الإعلام، ومع ذلك للأسف يخرج البعض يقول: يا شيخ خرافات وما خرافات. وسائل الإعلام نقلت هذا بشهود عيان. يقول أحد المنقذين المسعفين، يقول: كنا نستخدم الآلات الثقيلة حتى نخرج من في داخلها من ضحايا، ومعنا مكانات حرارية بتبين وين في ناس عايشين وين في ناس ميتين. قال: فوصلنا إلى مكان فتبين معنا بالمكنة الحرارية أنه ما في ناس عايشين، فاستخدمنا المكنات الثقيلة، إذا في ناس عايشين نستخدم المكنات الخفيفة حتى لا يموتوا. قال: فإذا بامرأة تركض وتصرخ من بعيد تقول: توقفوا توقفوا توقفوا. فقلنا لها: ما بك؟ قالت: إن أولادي يعيشون تحت هذا الجدار، أخرجوهم من غير استخدام هذه الآلات الثقيلة. قلنا: ولكن يعني المكنات عندنا بتبين ما في أحياء. قالت: أنا متأكدة، أولادي هنا. قالوا: فبدأنا، وطال معنا الوقت وبدأنا نحفر. قال: وفعلا وصلنا إلى ولدين. قال: فعندما أخرجنا الأولاد ونحن صرنا بالداخل، أخرجنا الأولاد فقلنا: أين الامرأة؟ أين الأم؟ قال: فلم يبقى واحد منا إلا وهو يبحث عن تلك المرأة، مسحنا المنطقة لم نجدها. فقلنا للأولاد: الذي حصل معنا كذا وكذا وكذا، جاءت أمكم وقالت لنا أنكم موجودون هنا. فقال الولد الكبير: يا عمو، أنا أمي ماتت من 4 سنين. قال: يا عمو، أنا أمي ماتت من 4 سنين، لا تسألني من هي، لا تسألني أملك أم إلهام، لا أدري، تتوقف الأسباب والمحسوسات والمشاهدات أمام اليقين بلطف رب الأرض والسماوات جل جلاله. إما لطف بهم فاتخذهم عنده شهداء، وإما لطف بهم وأبقاهم أحياء وكان معهم في البلاء. لذلك تلك البنت الصغيرة تحدث، وأكثر من واحد، تقول: عندما كنا تحت الأنقاض كنا نرى جسداً أبيض يأتينا، يطعمنا، يسقينا، يؤنسنا ويخفف عنا. مين الملاك؟ مين الكائن الأبيض؟ أي ملك، من هذا؟ من هذا الجندي؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. تلك البنت الكبيرة تقول: عندما وقع الزلزال حماني الله جل جلاله بحائط فكنت تحته، فبقيت أنتظر إما أن يأخذ الله جل جلاله تلك الروح أو أن أنقذ. فتقول: فعندما مرت ليلة ويوم كامل ولم أمت، قلت: إن الله جل جلاله يريد بي خيرا. فبدأت بالعطش، شعرت بالعطش، هذا أمر طبيعي. قال: فعندما شعرت بالعطش قلت: يا ربي. هي تقول تحدث، وهذا موجود مصور يمكن البعض منكم رآه، تقول: يا ربي أنت لم تقدر لي الوفاة بالزلزال، تريد أن تحييني، فقط عن إنك لن تقتلني بالعطش، لن تميتني بالعطش. قالت: فكنت أردد هذا بداخلي في قلبي بيني وبين نفسي، فإذا بي أسمع صوت الرعد والسماء تمطر. قال: فأمطرت السماء فبدأ الماء ينزل من بين الركام ومن بين الصخور ومن بين الأحجار ومن بين الرمال، حتى بدأت القطرات تصل لشفتي وآخذ الماء حتى انتهى الظما. قالت: ولكن من شدة المطر ومع شدة المياه تبلل بدني، عندما تبلل البدن شعرت بالبرد. كنت عم بتكلم مع أحد الإخوة قبل الصلاة الآن بساعة أو ساعتين من الإخوة الذين جزاهم الله عنا خيرا، نوجه لهم شكرا وتحية من هذه البلدة المباركة، ذهبوا ليكونوا مع الإخوة المسعفين والمنقذين. فيقول: كنا ننقذ الناس ونجتهد ونشتغل في الإنقاذ، والحرارة 15 تحت الصفر، نحن اليوم 6 و7 و8 و9 ومعارف الواحد يتحرك، 15 تحت الصفر. تقول هذه البنت: ما كنت حاسة بالبرد، لكن عندما جاء الماء وعندما نزل المطر تبلل كل البدن. قال: فعندما تبلل كل البدن بردت. فقلت، الآن عم بتقولوا هي فيش معها حدا، استحضر معي يونس عندما كان وحده في بطن الحوت، لا يمينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه، فنادى نداؤهم تحت الركام كنداء يونس في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ما معي أحد، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلت: يا ربي، ما قتلتني بالزلزال وما مت بالعطش، أموت من البرد؟ فتقول: والله لا أدري كيف شعرت بالدفء. ذهب البرد، البرد مخلوق والعطش مخلوق والجوع مخلوق، وكلنا مخلوقين، الأحوال مخلوقة والمشاهدات مخلوقة والأسباب مخلوقة، وكل شيء بيد الله جل جلاله. لذلك أختم بقول أبي حامد الغزالي رحمه الله عندما قال: لولا اعوجاج القوس ما انطلق السهم. هذا الإعوجاج الموجود في السهم هو الذي ساهم في إنجاح المهمة، لو كان القوس مستقيما لما انطلق السهم. إعوجاج القوس ساهم في إنجاح الرمية. كذلك البلايا في الحياة هي التي توصلك لاستشعار ذلك اللطف الرباني من ربك جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما ذكر غيض من فيض وقطرة من بحر من أخبار عجيبة يسمعها الواحد منا في مثل هذه الأحوال التي مرت في ذلك الزلزال أو في طيات حياتنا. أنا متأكد لو سألت أي واحد منكم لأخبرني أخباراً عجيبة عن لطف الله جل جلاله معه في أحداث وقعت معه. كم تأخرت عن موعد معين لسبب معين فضايقك، فتبين لك بعد فترة أن الخير لك في ذلك التأخير. وكم من مرض أو بلاء أبعدك عن أمور ضايقتك، فتبين لك بعد فترة أن الخير في هذا المرض وفي هذا البلاء. وقس على ذلك من أمور تحدث معك أو مع زوجتك أو مع أولادك. إذا ماذا نريد يا أحبة في الله؟ نريد أن نكثر من هذا الكلام. نريد إذا جلسنا في مجالسنا مع أهلينا مع أصدقائنا وسمعنا عن مثل هذه الأخبار أن نطعمها بكلام اليقين وبكلام الإيمان. لا نربط ذلك بالطبيعة أو بالمشيئة الطبيعية التي يتكلم عنها الملحدون. أي طبيعة وأي مخلوق يتصرف بنفسه؟ كل ما في الكون بأمر الله. لذلك عندما تسمع هذا في الزلزال أو في غير الزلزال، وجه من يتكلم معك إلى الله، فقل: هذا لطف الله بك، هذا لطف الله بزوجتك، هذا لطف الله بولدك. وأنت تكلم عن هذا، وأنت ما من بلاء يحدث معك إلا ابحث فيه عن ذلك اللطف الرباني حتى تعود نفسك عليه. فالعلماء قالوا يا الحبة في الله: البلاء الذي ينزل من الله جل جلاله على نوعين: بلاء على كافر معاند يكون منزوعا من اللطف، ما في لطف رباني، بيكون شديد، وبلاء على أهل الإيمان يكون محفوفا باللطف، كالبلاء الذي وقع في أهلنا عند أهلنا في سوريا وتركيا. أخيرا يا الحبة في الله، نعيش وإياكم في هذه الأيام مع ذكرى عظيمة مهمة ذكرها الله جل جلاله في كتابه، بل سميت سورة بالقرآن الكريم باسمها، وهي سورة الإسراء، وهي ذكرى الإسراء والمعراج. وربطا بما تكلمنا به في الخطبة الأولى، اعلم أن ذلك المقام الرفيع العظيم الذي ناله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعرج به، لا في طائرات ولا في صواريخ ولا في آلات حديثة، أن يعرج به مع أمين وحي السماء بالدابة العظيمة التي سميت بالبراق، التي تضع قدمها عند آخر ما يرى طرفها ونظرها، والذي يقودها جبريل عليه السلام. ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام الرفيع أن يعرج به في السماوات السبع ليصل إلى سدرة المنتهى، ويتكلم مع ربه جل جلاله بمقام لم يبلغه نبي ولا ملك، حتى أن جبريل أنزل الحبيب النبي ووقف جانبا، فقال له صلى الله عليه وسلم: تقدم يا جبريل. قال: لا يا رسول الله، هذا المقام ليس لأحد إلا لك، لو دنوت لاحترقت. متى كان هذا الموقف؟ ومتى كان الوصول لذلك المقام؟ بعد حادثة الطائف، بعد تلك المحنة الشديدة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: أشد ما لقيت يا عائشة من قومك في ذلك الموقف. بعدها مباشرة كان الفرج بأن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تعالى يقول له: يا رسول الله، إن لم يستقبلك أهل الأرض انطردوك أهل الطائف وأهل مكة وقريش وأهلك ومن حولك، فها هي أبواب السماوات مفتوحة لك، تصل بعدها إلى سدرة المنتهى. لذلك نحن لابد أن نعلم أنه ما من شيء يضايقك، تأكد أخي الحبيب، ما من شيء أزعجك في بادئ الأمر إلا والله الذي لا إله إلا هو، إلا هو بوابة لخير عظيم قادم إليك. فلا تجزع ولا تخف ولا تستعجل، فربنا جل جلاله لطيف لما يشاء. آمن بذلك وتيقن عليه، وانشره بين إخوانك وبين أهلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدًا إلا قبلته، ولا مهجرًا إلا أويته، ولا جائعًا إلا أطعمته، ولا عارٍ إلا كسوته. اللهم ولا خارجًا في سبيلك لتبليغ دينك إلا قبلته وأعنته يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، أرنا ألطافك الخفية في البلاءات التي تنزل على الأمة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اليقين عليك، اللهم إنا نسألك برد اليقين بك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.